السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. ولقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لقد سأل موسى عليه السلام ربه أن يعينه بأخيه هارون وأن يجعله نبيا معدلا، قائلا: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. فلذا استجيبت الدعوة، وقال تعالى: قد أوتيت سؤلك يا موسى. إن زكريا عليه السلام لما سأل ربه علامة على أن امرأته حملت، قال الله له: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فمنع من الكلام لكن لم يمنع من الذكر عليه الصلاة والسلام. إذا أتى يتكلم كلاما معتادا لا يستطيع، لكن إذا ذكر الله ينطلق لسانه بذكر الله. فيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. دائما وأبدا نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إقرارا له بالفضل والمعروف والجميل، ثم امتثالا لأمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك فحبا في هذا النبي الكريم وسنته. الشكر موصول بعد شكر الله لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل: ما حكم إرجاع الإمام من القبلة مع العلم أنه يستحق؟ يعني يرجعه قهرا أو يرجعه ماذا؟ إذا كان إمام المسجد الراتب هو الذي أرجعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل رجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. يقول: مبلغ من المال يضعه صاحبه بغرض الحج حال عليه الحول وبلغ النصاب هل عليه زكاة؟ عليه زكاة ما دام في حوزته. عمرة في رمضان تسقط فريضة الحج؟ لا، شمس وقمر لا، أبدا لا تسقط فريضة الحج بحال. ما عادت التسبيحات في الركوع حتى تحسب الركعة، الطمأنينة هي الركن، وإن سبحت واحدة فأجزأت على رأي الفريق الآخر. ما حكم تأخير صلاة الفجر قضاء وصلاة مع الظهر إذا استيقظت؟ ولو بعد طلوع الشمس صلي، ولا يجوز لك أن ترجع الصلاة إلى الظهر. حكما يمنعني من الدعوة إلى الله بحجة صغر السن، مع أنه بلغ من السن 20 عاما وكان اسمه أسامة، وكان أسامة زيد 17 عاما. ليس له أن يمنعك يا عبد إذا كنت كفءا للدعوة، أما إن كنت متهورا ولست برشيد فله منعك حتى تسترشد. لكن الأصل أن الشخص إذا حمل حديثا عن رسول الله وأتقنه فإن النبي قال: بلغ عني ولو آية. وقال: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. يسأل أحمد المساعيد: ما رأيكم في التبرك؟ التبرك فيه تفصيل، هناك تبرك شرعي وتبرك بدعي وتبرك شركي، افهم تماما. إذا كنت أصل التبرك يطلق على معنين: ثبوت الخير في الشيء والنمو والازدياد. مبارك النفاع، سؤالك طويل جدا يحتاج إلى محاضرات يا الحبيب. أم عمر: والواجب على الزوجة خدمة أم الزوج وإخوانه؟ هذا من المستحب ليس من الواجب، الحكم الشرعية لا تفطر. وحكم تناول حبوب لتأخير الدورة في رمضان؟ لا بأس بذلك. مريض البروتستاتا لا يستطيع أن يبقى على الوضوء لفترة طويلة مما يجعله يترك المصحف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يمس المصحف ولا جناح عليه. بارك الله فيك يا صلاح. شخص يضع مبلغ مالي بالبنك وبالفوائد ويدفع وبالفوائد يدفع إيجار سكنه ويساعد بشراء علاجه وعلاج زوجته هذا حرام. فالأفضل في صلاة التراويح 28 ركعة. يا صوفاني ليست العبرة بعدد الركعات إنما العبرة بزمن القيام لله. إذا صلى 11 ركعة في 10 دقائق ليس كمن صلى 4 ركعات في نصف ساعة. العبرة بزمن القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم نحب القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه مع حكم الأولى بمنع حدوث الحمل للنساء. لماذا الامتناع من الحمل؟ هذا السؤال يوجه إلى فاعله. وتحديد النسل الذي يتبنه قوم ويدعون إليه مذموم إلا للضرورات، وإلا فقد قال تعالى وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تكاثروا فإني مباهم بكم أو تنكحوا فإني مكاثر بكم. وأيضا في هذا الصدد فإن شعيبا قال مذكرا قاموا بنعمة الله عليهم واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم انظروا كيف كان عاقبة المفسدين. بل أفضل في الوتر تشهد واحد أم بتشهدين؟ الأفضل تشهد واحد. هل مكرونة من الحبوب؟ المكرونة مفرغة يا ناصر، إذ أردت أن تخرج أخرج كميات أكبر من الصاع لأنها مفرغة من الداخل، هي مصنعة كما لا يخفى. هل يحدد الإسلام معايير معينة لتسمية الأبناء؟ يكون أسماء طيبة محمودة مشروعة، أما يسمي ابنه واسم رذيل وقبيح لا يجوز، والله لا يحب الفساد وقد ظلم ولده. السواك يجرح النفس وتنزف، ما حكم ذلك بالنسبة للصوم والوضوء؟ لعلك يا في القرآن ابتديت أن تستعملي سواك فاسد سل يجرح لسه، ولا سواك الرب سهل، ويمكن أن تستعملي المعجون أيضا. فالعبرة ليست بالآلة التي تزيل الأثر، إنما العبرة بإزالة الروائح الكريهة من الفم، سواء كان بالأراك أو غير الأراك أو بأي شيء كان. الذي يموت هو نائم يشعر بسكرات الموت، ربي أعلم به، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الله أعلم به. هل يجوز التبرع لترميم مسجد به قبر؟ أنصحك بأن تبحث عن مسجد سني ليس فيه شرك بالله وتعمره، فإن الله قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. رجل سقط في صلاة العشاء وأغمي عليه، كيف نتعامل معه؟ يخرج اثنان من الصلاة أو أكثر لإفاقته، وهذه ضرورة. رجل سقط عفوا، الفقير يخرج زكاة الفطر؟ نعم يخرج زكاة الفطر. نصيحة ما روي عن ابن أبي شيبة في مصنفه بسنة صحيح عندك أنت عن ابن عمر، إذا كنت قلت بسنة صحيح يا أبا أويس قد حكمت أنت عليه، فلا تحرجني معك، أذكر السند نتكلم لك عليه. تقول أنا كثير طلبت مني زوجتي الطلاق وأنا ماني راضي عن هذا الأمر، أول مرة من شان تسكت، قلت أنت حرة، أنا صرحت تاني مرة صارت تعيط تلم الجيران علينا، قلت أنت طالق مرة واحدة، ثلاث مرات رجعت نفس الشيء تطلب الطلاق، رجعت قلت أني صرحتك انت حرة وانا مالي رضا في كل شيء، سواء راضي او مش راضي، ماذا قلت لها؟ ما اللفظ؟ اذا قلت انت طالق محسوبة تطليقة، قلت صرحتك وتقصد الطلاق تطليقة، فكلمة انت طالق لا تحتاج معها الى ان نسألك عن نيتك، فيدل على المراد، ان صرحتك فتحتمل اكثر من معنى، فلزمنا ان نسألك عن نيتك. رجل معه 200,000 جنيه لتجهيز بنته المخطوبة، هل عليها زكاة؟ نعم عليها زكاة ما دامت في حوزته. ما الحكم إذا حدث للإمام رعاف في الصلاة؟ إن شاء صبره إن شاء استخلف غيره يؤم الناس للصلاة. صحة حديث من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، لا يصح والصواب في الوقف. هل سماع القرآن له نفس ثواب القراءة؟ لا، القراءة أفضل. هل يجوز أن أبدأ القراءة من المصحف في النهار من حيث وصلت في التراويح؟ يجوز، هذا لا إشكال عليك في ذلك. ما صحة الخبر عن ابن عمر أنه أكل ناسيا فذكره أحدهم فقال لأطعمني الله وذكرتني أنت؟ لا أعلم لذلك مستندا، لا أعلم لذلك سندا عفوا ثابتا، ما رجعت سندا. لكن إذا نام شخص عن عبادة وإيقظه شخص هل يقول اتركني نائم فإن الله الذي أنامني؟ إن عمر لما رأى النبي نائما والصحابة نائمين نادى بأعلى صوت الله أكبر، كبر بصوت حتى أيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام. هل من حق الزوج أن يقول على الزوجة الحياة مع العائلة والمعيشة مشتركة مع إخوانه ويكون الاختلاط؟ ليس من حقه ولا يحل له أن يجعلها في اختلاط، لأن نصاب الذهب والمال، نصاب الذهب من عيار 21.97 جرام من الذهب. ما حكم الصدقة على رجل متوسط الدخل من أجل أمان شرعه؟ الصدقة لا بأس، أما الزكاة فلها مصاريفها. أجدني مش قادر أوفق بين قضاء حاجات البيت وبالعيال وبين فرضي، ماذا أفعل؟ فقل لا ما استطعت، سبحي وأحمدي وكبري عند النوم 33 لله، سبحي 33، أحمد الله 33، كبري 34، هو خير لك من خادم. رجل قال لزوجتي حرمت علي إذا تكلمت مع أختك وتكلمت، ما حكمه؟ يكفر كفارة يمين. هل يجوز للمرأة أن تصلي بملابس ضيقة أو شفافة في بيتها؟ إذا كانت تشف العورات لا يحل لها ذلك، وإذا كانت ضيقة فتكره كراهية شديدة. ما حكم الصلاة في المسجد الذي يصور الصلاة من أولها لآخرها؟ صلاتك صحيحة. عند قراءة الكتاب هل يجوز سرا أم جهرا على الوجه الذي تريد حكم أداء زكاة الفطر أو رمضان؟ جائز لكنه خلاف الأولى. هل يجوز ما الفرق بين الفقير والغني؟ اسأل الطفل الصغير يا جمال القاضي يخبرك. ما حكم تارك الصلاة؟ تارك الصلاة إن كان جاحدا لا يكفر، إن كان متكاسلا عنها لا يكفر، ومرتكب كبيرة. ابنته امرأة 7 سنوات وتصوم الآثم، إذا منعتها خوفا عليها من الضعف لن تأثم، ولكن دربها واتركها تصوم. قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها كنا نصوم عشراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن تعني حتى تغرب الشمس ويستمر على الصيام. يقول إذا قام الإمام بعد التشهد في التراويح ذكروه، هل يجوز إداء ختم من القرآن؟ شخص أمي لم يرد هذا. هل توجد زكاة عن ذهب الزينة للمرأة؟ نعم للأدلة، ولم يرد عن رسول الله أي حديث ثابت في إسقاط الزكاة عن ذهب الزينة. تنويه: إذا كانت المرأة تلبس زينة ولو بالملايين لكنها ليست ذهبا ولا فضة كالماس مثلا ليس عليها زكاة، أما الزكاة على الذهب بارك الله فيك أو الفضة إذا بلغت النصاب. حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟ لا زكاة على الأجنة، ولم يرد أن الصحابة أخرجوا عن الأجنة في زمن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. هل يجوز دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا استفتاح في صلاة الجنازة، ليس في صلاة الجنازة دعاء الاستفتاح. هل يشترط البقاء في المسجد حتى ينصرف الإمام؟ لا يشترط، إنما كان النبي يقول إذا لا تقوموا حتى تروني، كان إذا خرجت النسوة إذا انتهت الصلاة الرجال قد يخرجون مع النساء فيحصل اختلاط، فالنبي كان يمكث برهة حتى تخرج النسوة حيث أو حتى لا يكون اختلاط. إذا كان بيت الزوجية ملك للمرأة وتم الطلاق والرجل هو الذي خرج، هل لها عدة؟ نعم تعتد في البيت، لكن طلاق ماذا؟ هل طلاق على الإبراء أم طلاق رجعي واضح؟ هل توجد كفارة على الطلاق الأول؟ لا توجد، ولكنها محسوبة تطبيق إذا أردت الإرجاع أشهد شخصين على الإرجاع. حديث إني حرمت ظلم على نفسي حديث ثابت وأشرف حديث أهل الشام كما قال فريق من أهل العلم. الصلاة خلف مدخن، الصلاة خلف مدخن جائزة وإن كان غيره أولى منه. إن استطعتم أن تبعدوا هذا المدخن وتأتون بغيره فهو الأحسن والأفضل، إن لم تجدوا إلا هو فالصلاة صحيحة. يشتغل بالحجامة في مركز طبي بالسعودية، الأجر الحجامة مكروه، الأفضل عدمه لأن النبي قال أجر الحجام خبيث، ولكن الجواز لأن النبي احتجم وأعطى الحاجم أجره. وليس معنى أجر الحجام خبيث أنه حرام، إنما معنى أجر الحجام خبيث كالبصل مثلا، قلنا أنه خبيث لكن ليس بحرام. للصائم عند فطره دعوة لا ترد، ضعيف بهذا اللفظ، إنما ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. الأفضل في الوتر تشهد أم تشهدان؟ تشهد واحد. يعمل في مجال تحفيظ القرآن عبر الإنترنت، الجلسات مع الطالبات تكون مسجلة فيديو، وعلمت أنه يتم سماعها من الإدارة والإدارة بها الرجال والنساء. هل يجوز للرجال سماع هذه الجلسات؟ أظن أن الرجال لا يسمعون الجلسات إلا عند الضرورة، إذا اتهم مدرس مثلا بأي شيء فهم يسمعونها لمراقبة العبث ولإطاحة بالعابث، لكن الضرورات تقدر بقضيها. حكما قال لزوجته أن تطلق ثلاثة إلا ثلاثة، طلق ثلاثة إلا ثلاثة، أن يقع هذا عابث ومحسوبة عليه تصديقا. شخص عنده عند شخص عفوا، هل السيارة عليها زكاة؟ سيارتك ليست عليها زكاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المرء في عبدي ولا في فرسي صدقة. المال عند شخص هل عليه زكاة؟ إذا كان دينا حيا يرجى سداده، يرجى سداده فعليه زكاة. يصلون الطريق في مسجدنا 8 ركعات وينهن في جزءا كاملا، فأنا عندي زيادة في الوزن فأجلس وأقوم، هل ينقص من الأجر؟ لما دمت لا تستطيع صلي جالسا وأجرك تام إن شاء الله. أما الحديث صلاة الجالس على النصف من أجر القائم فهذا في حال الاستطاعة، لكنك أثرت الجلوس في النافلة. رجل توفي وترك ابنة، هل يجوز لجدها 50,000 جنيه من ماله الخاص؟ توفي وترك ابنة، هل يجوز لجدها 50,000 جنيه من ماله الخاص مع عدم رضا أبنائه؟ لا بأس أن يعطيها، يعطي الحفيدة ما يشاء من الناس الوريثة، لكن كنصيحة ينظر إلى تركاته، لو معمة مليون وأعطى حفيدته 50,000 لا بأس. تعالى الدار قطني بالانقطاع حديث عائشة عند دعاء ليلة القدر، أنه طرق يحصل بها الطائر أنه منقطع، ماذا أقول إذا وفقت ليلة القدر يا رسول الله؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وقطع بين عبد الله بن بريدة وعائشة. شرب والفجر يؤذن، هل يقضي ذلك اليوم؟ إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت، في الوقت فصومه باطل وعليه إعادة. إذا كان يؤذن قبل الوقت كما هو الحال في كثير من البلاد فالصوم يصح. صلى الإمام الوتر 3 متصلة وأنا نويت ركعتين ظنا مني أنه صلى ركعتين ثم ركعة، ما حكم صلاة صلاتك صحيحة؟ ما مقدار زكاة المال؟ إذا كنت تسأل عن القدر فربع العشر. متى يصلي الفجر والصبح؟ بعد الأذان الأول أو الثاني؟ بعد الأذان الثاني. أكثر دعوة كان النبي يدعو بها ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حكم تجارة العملة، إذا كانت يدا بيد هاء وهاء فلا بأس. حديث ولي الذي يكذب ليضحك الناس ويل له ويل له، حديث إسناده حسن. هل يجوز اشتراك أكثر من شخص في عقيقة بسبع؟ الولد سبعان والبنت سبع في البقرة أو في البدنة. هل يجوز المرأة أن تغسل زوجها إذا مات؟ نعم يجوز لها أن تغسل زوجها إذا مات. وقد ذكروا أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر لما مات، وأيضا فإن عائشة قالت لو استقبلت من أمري ما صدرت ما غسل النبي إلا نساء النبي إلا نساء. هل يجوز للصائم أن يبلع البلغم؟ يجوز له ذلك. أمتنع عن التوقيع بعض الأيام في وظيفتي مع أني حاضر حتى تخصم بعض الأيام من راتبي، أو هكذا لست برشيد؟ ممكن تأخذ المال وتتصدق به على أو تنفق في مصلحة عامة المسلمين. يقول ومرحبا بك يا زهير، اسمه زهير من المغرب. ماذا يريد زهير؟ ذهب زهير. ماذا تفعل زوجة لزوج لا يصلي جماعة في المسجد إلى جمعة ولكنه منتظم عليها في البيت، تنصحه؟ الله يوفقنا وإياكم وأبناءنا وأبناءكم وبناتنا وبناتكم والمسلمين والمسلمات. من الأولى بالإمامة في حال الضعف المصلين جميعا؟ يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، كانوا في السن سواء أقدموا هجرة. تقول زوجها مأسور، هي قدمت الجيم على الزاي وهذا غلط. زوجها مأسور، هل أخرج عنه فطرة رمضان؟ اخرجي. ما حكم أن يسدد البنك قيمة الشيك لتأخر وصول مبلغ خاصتي؟ فحكمه عفوا أن يسدد البنك قيمة الشيك لتأخر وصول مبلغ خاصتي لأسباب دارية نقل البنك فوائد حق تسديده شيك، وتكون أجرة الآن ليست فائدة ربوية. كالتوبة ربوية لا تجوز. هل يجوز إكمال صلاة التراويح بثلاث وتر عفوا متكاملة أم متقطعة؟ سؤال عفوا. زكاة الذهب كم مرة سنويا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ امرأة صائم وجاءتها الدورة بعد الفطر قبل الصلاة، قالت صيامها صحيح؟ صيامها صحيح لأن الدورة جاءت بعد المغرب. البنوك شأنها واحد. إذا قلت لزوجتي علي الحرام لا تلمسي هاتفي بعد الآن وقامت بفتح، عليك كفارة يمين إذا أردت التراجع. هل تجوز صلاة الجنازة على تارك الصلاة؟ إن كان جاحدا لها لا تجوز الصلاة عليه، إن كان مقرا بها، إن كان مقرا بها ولكنه متكاسل فهي كبيرة من الكبائر، ويجوز أن يصلى عليه، ويجوز لبعض الفضلاء أن يتركوا الصلاة عليه زجرا لأمثاله. هل يجوز أن أستأجر إماما لصلاة التراويح؟ يجوز. تلبس خمارا وزوجها يريد النقاب ولكنها لا ترتاح للنقاب بين العمل أو غيره، اسمع كلام زوجها لا يمرها بالمنكر إنما يمرها بالمعروف. اختصر السؤال بارك الله فيك. ابني وزوجي مريضان سكري ولما هي كفارة صيام رمضان؟ إن كان يعجز عن القضاء ولو بعد حين فلا شيء عليه، وإن أطعم مكان كل يوم المسكين احتياطا فلا بأس بذلك احتياطا. حب هل يجوز قول دعاء الاستفتاح؟ قلنا لا يجوز في استفتاح الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح. ما حكم ختم القرآن على الهاتف لضرورة العمل؟ لا بأس. نفسي استخدمه مش قادر مع العلم بصلي. استعن بالله ثم صادق أهل القدر وأهل الصلاح. ما عندك علينا المغرب؟ خروج المذي في رمضان المذي لا يفطر. قل نحن في منتصف صلاة التراويح ودخل المذي جنازة، هل لي أن أترك التراويح وأذهب معها أم أكمل التراويح؟ كل ذلك جائز لك. ما معنى قوله تعالى إن هؤلاء متبر فيه وباطل ما كانوا يعملون؟ التدبير الهلاك، التدبير الهلاك يعني باطل ومدمر وذاهب لا ثواب فيه. كلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا، أبطلنا أو دمرنا تدميرا وأحبطنا أعمالهم إحباطا إلى غير ذلك من المعاني. كاشير في ماركت يجوز حساب الطعام للكفار المفتلين، يجوز. يقول حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مسعر السلام عن ابن عمر قال من قال في دبر هذا موقوف كما ترى بارك الله فيك، ينظر إلى مخالفات صلاة لأصحاب ابن عمر يحرر قوله في هذا. عاجب الفطر كيف عاجب بمجرد دخول وقت المغرب أفتح. ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ الأمة تلد ربتها معناها الأمة الإماء يكسر، والأمة تكون عند سيد ولدت منه بنتا، وبعد ذلك بيعت الأمة وتداولها الناس في الأسواق، وبعد مدة ابنتها اشترتها ولا تشعر أنها أمها. هل تستطيع النوم إلى على جنابها لما بعد الصبح في رمضان؟ تستطيع النوم لكن بعد الصبح ماذا تقصد؟ بعد الفجر حتى تكون تصلي. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماعة غير احتلال ثم يتم صومه. يقول أنا مرات أكون في العمل فلا أؤدي الصلاة في وقتها، عندما أرجع إلى البيت أصلي الظهر ثم العصر. لا يجوز لك ذلك إلا إذا كانت ضرورة قصوى. هل كل ما ورد في سير أعلام النبلاء صحيح؟ جله ضعيف، ليس جله صحيح، جله ضعيف. فالخرافات التي تذكر أن فلانا كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة كل ذلك ليس وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سنة الرسول عارض الرسول جبريل بالقرآن في رمضان 1 العام الذي مات فيه عارضه 2 في رمضان كله. أما الذي يقول اقرأ القرآن 60 مرة في رمضان كل هذا هزك هذه الشعر ولا يفهم معناه. والله يقول في كتابه الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. يسأل أبو الحسن المصري ما حكم المكياج الخفيف؟ لا يجوز لك يا أبو الحسن أن تضع مكياج خفيف. ما صحة حديث هل يجوز تأخير الزكاة لكون الدولار والذهب خاسر الآن؟ ولا بعت الذهب المدخر أو الدولار بسعر سيخسر كثير، هل يجوز أؤجل إخراج زكاة الحين خلال الذهب في الذمة؟ إذا كان معك مال زكي، ما عندك مال إلا أن يوسع الله عليك زكي. يا والله يعوضك خيرا. ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من مكتب يبيع سيارات بالتقسيط؟ وإذا المكتب يتعامل مع البنك والبنك يزيد على قيمة سعر السيارة بسلعة نسبة معينة، لابد من النظر في صورة العقد واحذر الحيل واحذر التعاملات مع البنوك فإنهم يحتالون لإيصال الربا إلى الناس. النقاب أراه واجبا لم يبلغ النصاب والمال الذي ينضمان لبعضهما ويزكى عنهما. ما حكم أن يضع رجله على القرآن بدون قصد؟ بدون قصد يريد أن يتوب يستغفر الله. من أولى؟ هل ثبت أن ليلة القدر يوم 27 من رمضان، ليلة 27 من رمضان؟ هناك أقوال قوية، ولا يخفى عليك أن هذه الليلة أرجى الليالي في ليلة القدر، لكن كقطع ليس هناك قطع لعدة أحاديث أخرى، وأن كانت في زمن رسول الله ليلة 27 أم كل ليلة أم كل سنة تكون هكذا، أو هل تتنقل أو لا تتنقل، أقوال كثيرة. المهم اجتهد في العشر الأواخر، ويزداد اجتهادك في الوتر من العشر الأواخر، ويزداد ويزداد في ليلة 27، والقبول على الله. حكم سد الدين عن طريق قبض من البنك على الوظيفة لا يجوز لك ذلك. شخص يسأل عن حكم الكوتشينة للتسلية فقط في وقت الفراغ، يمنعها عدد من العلماء يلحقونها بالنرد، والنبي يقول من لعب بالنرد الشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. حكم صلاة العشاء والتراويح في المصلى لشدة الحر لا بأس. كتاب ذلكم الله ربكم وردت فيه اسم الله الحسنى مختصرة، يعني تقصدين مشروعا؟ لا، ليس عندنا شيء مشروع شرح واسع، إنما شرح خفيف في الكتاب الذي رأيته. هل لو ادخر غالا في الألماظ والمجوهرات خلاف الذهب والفضة هل عليه زكاة؟ إذا كان للزينة ليس عليه زكاة، أعني الألماظ. أما إذا كانت تتاجر في الألماظ فتكون عروض تجارة. زوجته أفطرت 3 سنوات متتالية الحمل والإرضاع، عليها الإعادة إذا عوفيت. مقدار زكاة الفطر للفرد الواحد صاع من طعام، صاع من شعير، صاع من قط، صاع من زبيب، صاع من تمر، تقريبا صاع الرز 3 كيلو إلا ربع. أقسمت بالله أني هدفع أجرة التوك توك، وصديقي حلف ودفع هو علي شيء، كفر كفارة يمين. حبك الله يا أحمد بن عيد. رجل يخرج تمر للجامع لإفطار المصلين عليه، وكثير من الناس يعرفون بهذا الأمر، هل هذا رياء؟ ليس برياء، لك نيتك تدخين عند الصيام يفطر، يعني تشرب سجائر وانت صائم تفطر. أعطيت سلفة لشخص وجاء ميعاد زكاة مالي، هل تحسب هذه السلفة ضمن زكاة المال؟ لا تحسب. حديث أنتم أعلم بشؤون دنياكم صحيح، صح صحيح عبد الرحمن. هل تعليق آيات على الجدار إذا كان للتذكير لا بأس؟ صليت الفرض فرأيت أني محترم أغتسل وأعد الصلاة. ميسرة يقول كل مرة تحسبني أنني شاب تحسبني أنثى، أنا شاب، اسمي ميسرة. بارك الله فيك يا ميسرة، حفظك الله، لا تؤاخذني. اشتري المرض يدخل فيه الملك وعاء لحفظ المال، إذا كان عروضا للتجارة في الزكاة، إذا كان للزينة لا. 3 أشهر شق عليها لا الإطعام تجزئه ولا بعد حين، حكم عمل الصلصال من الدقيق والزيت عمل الصلصال من الدقيق والزيت لأطفال الحضانة أن من بالله سيتم امتهانه لا بأس. زيارة الدواجن، ما أدري ما زيارة الدواجن يا أبا مالك. بلد اسمها الدواجن، حلوان. بارك الله فيك يا أبا مالك وحفظك الله. أن تزور صفعات بنت خالد أمي لا تجوز، يحل لك أن تتزوجها. إذا كنت تطلع زكاة الفطر 2.5 كيلو رز، أكمل يا تامر كيلو رز يا تامر على 4 أفراد زيادة، ما في مشكلة يا تامر. يا تامر كن كريما يا تامر. شيخ عمره 95 سنة يصوم لكنه لا يستغني عن التبغ الشمة، على سرا الصيام باطل. ما حكم التنية بحلول رمضان؟ الأمر في ذلك فيه ساعة، لكن سألت هل وردت عن رسول الله؟ لم ترد، لكن نقل عن عدد من العلماء الجواز، ونقل عن أحمد أنني إذا هنأني رجل أجبته أو رددت عليه لكن لا أبتدي أحدا صلى الله عليه وسلم لم أسأل. امرأة لا ذاب ولا تعمل وليس لها مال تزكيه تبيع منه للزكي ما المانع إذا كان بلغ النصاب وحل عليه الحول. أمي ليست عادلة ماذا أفعل؟ اصبر أنا بسأل على اللي فات. أخرج الآن كيلو رز عن 4 أفراد ربع كيلو ما في، استدرك النقص الذي حدث. لا بأس أن تصلي التراويح خارج المسجد. قلت أمس أنها لا تجن صفعة خالة الأم، نعم لا تجن صفعة خالة الأم، والخالة وإن علت من المحارم صحيح. قلت هذا يعني تقول بنت خالة الأم الآن، مش خالة الأم، بنت خالة الأم تختلف عن خالة الأم. أخذك زكاة 3 كيلو رز تجزي في الزكاة طبعا. حكم التحدث مع فتاة بقصد خطبتها، ائت البيوت من أبوابها كلم والدها. وأنت هل يجوز لك أنت أن تترك أختك يكلمها شاب؟ انظر لنفسك هل أنت غيور أو أنت غير ذلك. انتبه، الذي ترضاه لبنات الناس لأختك ترضيه لبنات الناس. لما تنصحني لطالب العلم في المدينة المنورة؟ مدينة مليئة بالعلماء والحمد لله، وعندك من الفضلاء هنالك الشيخ عبد المحسن العباد وفقه الله لكل خير. عندي خادمة رجل مديون لآخر، هل يجوز إسقاطين واحتسابه من الزكاة؟ يرى الجمهور عدم جواز ذلك. لا يجوز عند الجمهور إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة. قالت أمي من محارمي، نعم من المحارم على التأبيد، لكن بنت خالة أمك ليست من المحارم. حكم صفعة زوجة العم، زوجة العم امرأة أجنبية عنك، إذا مات عمك جاز لك أن تتزوجها، وإذا طلق عمك جاز لك أن تتزوجها، وكذلك زوجتك إذا أنت مت جاز لعمك أن يتزوجها. هل تجوز صلاة المرأة جالسة وهي تصلي التراويح والنوافل عموما للإرهاق فقط؟ يجوز، لكن أجرها على النصف من أجر القائم إذا كانت تستطيع القيام. حكم أفطر قبل الأذان بدقيقتين بالخطأ، أختار قول العلماء القائلين بأنها لا تعاد، وإن كان الجمهور يرون إعادة صيام ذلك اليوم. هل يصح قول بارك الله فيك للطفل الصغير عندما يعطس؟ لا تقول له يرحمك الله، يرحمك الله، علاج المس الدعاء مع الرقية، ترقي نفسك بالمعوذتين مع قول الله أحد. كيف واظب على الصلاة؟ كل ما قال الخليل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وصادق الصالحين. يوقظونك، ما حكم التعامل مع شركة فوري لتحصيل مال ويعطي لك عمولة؟ الصورة غير واضحة. الدعاء بعد التراويح عموما قد قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وقد كان النبي إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. هل نسمي الله عند سكب الماء الساخن؟ ما يسرى يسأل، ما أعلم دليلا يلزمنا أن نسمي الله عند سكب الماء الساخن. تخشى أن يكون عفريت يجي فوق الماء الساخن يؤذي العفريت فالعفريت وقبلت يؤذونك؟ كل هذا الكلام لا نعلم عنه دليلا. قل من المقصود في قوله تعالى في سورة الملك في سورة ماذا؟ عفوا، أن قال الذي عنده علم من الكتاب. الله أعلم، هو شخص عنده علم من الكتاب، من هو؟ الله أعلم، هل هو سليمان؟ هل هو عالم؟ هل هو جني؟ هل هو إنسي؟ هل هو الذي علم اسم الله الأعظم؟ كل هذه أقوال، ولا تشغل نفسك ولو لا خلاص. شخص شك في لفظ بالطلاق شك، الشك لا يطلق به، لا تطلق به المرأة. دعاء القنوت كل يوم في صلاة الفجر، الأفضل الدعاء في النوازل، الأفضل الدعاء في النوازل. وقلت خالد بن سلمة في مصر يخرجون زكاة الفطر علي أم لابد علي عني أم لابد، يجوز أن يخرجوا زكاة الفطر عنك. بسم الله الأعظم لما صح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث والله مني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، حديث معلول. هل يجوز شراء رأس من المواشي بدلا من رأسين من الغنم أو لماعز العقيقة، يعني بقرة بدلا من الغنمتين؟ نعم يجوز. حلق اللحية حرام. أليس الزكاة ذهب الزينة تخرج كل عام وبعد عدة عام تأكل الزكاة نصف قيمة الذهب؟ لن تأكلها يا أنور، سأترك لك 97.2 جرام من الذهب يا 21. خايف من الله يا طه، يا أنور ابن طه الرزاق، والله يا أنور ابن طه انتبه لدينك، لا تخذ مقولات الذين لا يعلمون. إذا كان من الجائز إخراج القيمة في الماشية والحبوب، فلماذا لا نخرج القيمة في زكاة الفطر؟ من قال لك يجوز إخراج القيمة في الماشية والحبوب؟ وضح سؤالك، وضح حجتك. عند الوضوء اتسخ جزء من اليد فغسلته، وأنا وصلت القدم بالترتيب هل يبطل الوضوء؟ وأنا لم أقصد لا يبطل إن شاء الله. لا يجوز شراء السكن عن طريق البنك. نسي المصلي آخر ركعة وأتى بالتشهد وسلم ثم تذكر وقام ليأتي بالأخير، أن يقول التشهد مرة أخرى؟ عفوا، نسي المصلي آخر ركعة وأتى بالتشهد وسلم ثم تذكر وقام ليأتي بالأخير، نعم يقول التشهد مرة أخرى ويسجد للسهو. هل يجوز دعاء الاستفتاح في السجود لسرعة الإمام في القراءة؟ يعني تقول في السجود اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين الناس، ادعو بأي دعاء آخر. يقول امرأة تمنع من زوجها من التعدد، تقول إن فعلت طلقني. طيب ماذا نقول لها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ من في صحتها. هذا لا ينسحب عليه انسحاب الآن، لكن ماذا أقول للزوج؟ بارك الله فيك. مقدار زكاة الفطر للفرد الواحد مالا، لا تخرجها مالا، تخرجها طعاما أو تمرا أو زبيبا أو قطا أو شعيرا، صاع 3 كيلو إلا ربع رز. هل تجوز زكاة الفطر لحمة؟ لا، يعني اشتري 3 كيلو رز بربع 8 كيلو، ربع كيلو لحمة، وتصدق بالباقي. لو عايز اصلي ركعتين قيام الليل بعد التراويح ينفع، بعد الشفع الوتر ينفع، اذا كنت ناوي فاجل الوتر للاخر. اما اذا اوترت او بدا لك ان تصلي، لك ان تصلي ما تنام. وان كان من العلماء من يقول بشفع الوتر، اي انك تصلي ركعة بعد الوتر مستقلة، يكون قد شفعت، تكون قد شفعت الوتر الأول ثم تصلي متنة ثم توتر، والقول الأول أولى، لأن النبي ثبت أنه صلى ركعتين بعد أن أوتر. هل تجوز تحية النصرانية بمساء الخير ثم السلام على من تبع الهدى؟ لم يقل الرسول مساء الخير ولا مساء النور يا سماء. حكم قول لا عمره، حكم قول الله عمره ما يتخلى عنه، طبعا غلط هذا الكلام، غلط من عدة وجوه. زكاة الفطر غير زكاة رمضان ولا هي هي؟ هل يجوز ذبح البقرة العشر في 5 شهور؟ يجوز، فأقول ألا يصح أن طفلا صغيرا عطس عند النبي فقال له النبي بارك الله فيك؟ لا يثبت. لما يرحمك الله ورد يرحمك الله، لماذا تعدلين عن يرحمك الله إلا بارك الله فيك؟ الحديث ضعيف الذي تستدلين به. أغلب الأئمة الذين صليت وراءهم في التراويح لا يتركون لي الوقت لإتمام التشهد. طيب أكمله أنت بسرعة وأدركهم، ونحن معك على هذا. أكثر الأئمة يكرهون يستعرضون العضلات في القنوت ويأتون عند التشهد ولا يكملونه، فضلا عن أن المصلين يكملونه. فانتبهوا، هل تجوز إخراج زكاة الفطر للمريض في المستشفى إن كان المريض فقيرا يعطى لفقره؟ الصلصال الأطفال في الحضانات قلنا للجهاز يا أبا مسلم. إذا كان المسجد بعيد في الخارج ما حكم صلاة التراويح؟ صليها في البيت، ما في مشكلة. صلاة التراويح ليست واجبة على العموم. أحتاج أراجع الحديث المذكور. حكم التدخين، التدخين أراه حراما لأنه مضر، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار، قد قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. عندنا جمعية خيرية نعطيها المال ونوكلها بشراء الزكوات لا بأس بذلك، توكيل جائز. مع حكم شراب عصير عنب جهينة الذي باب المحلات إذا كان لا يسكر حلال. استأجرني أحدهم لأحج عن أبيها، يجوز؟ يجوز. اشتريت قطع غيار من شركة بالدين بقيمة 50,000، عند السداد قال المبلغ 35,000 مسجلة بالكمبيوتر، الكمبيوتر لا يخطئ، ماذا أفعل؟ أعطيهم 35,000 واحفظ 15,000 معك كدالة إلى أن يأتي وقتها، إلى أن يمر عليها سنة، وإلا فاستمتع بها. هل يجوز للمرأة هل الناس في العقيقة تجزي؟ لأن كلمة الشاه تشمل الكبش، الناعجة، الجدي، العنز، كل واحد يطلق عليها شاه. هل صحيح أن سورة الأحزاب كانت بحجم سورة التوبة ثم أنسي أغلبها؟ نعم، ثبت هذا بسند حسن في مسلم أحمد في غيره. مع زكاة الفطر أفضل المواعيد بعد غروب الشمس آخر يوم رمضان إلى صلاة العيد، أما وقت الجواز فقبل رمضان بيومين أو ثلاثة، قبل العيد بيومين أو ثلاث أو أكثر في رمضان، وآخر موعد غروب الشمس يوم العيد. هل يجوز دفع زكاة الفطر وعلي ديون؟ يجب دفع زكاة الفطر إن كان عليك ديون. حكم الإفطار بالخطأ، أختار رأي ابن تيمية رحمه الله أن الشخص لا يعيد. تشهد الأوسط صحيح في الصلاة الإبراهيمية أم لا؟ الظاهر أن لا. وإن صليت لا بأس، لكن كانت خفيفة. قد ورد بإسناد فيه ضعف يسير أن أبا بكر وعمر كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف وهي الحجارة المحماة. وأيضا كان في هذا الصدد أن ورد في هذا الصدد عند أبي عوانة ابن مسعود علم التابعية أو ذكر تعليم النبي له التشهد إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال إذا بلغت ذلك فقم. هل القائل ابن مسعود أو رسول الله أو التابعي للتابعي؟ كل ذلك فيه بعض الخلاف، وعلى العموم هو يشعر بأن التشهد الأوسط إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله. شخص يسأل صليت في ضريع بدون قصد هل أعيد الصلاة؟ إذا كان بدون قصد لا تعيد الصلاة، وقد رأى عمر وأنس أن يصلي عند القبر فقال القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. حكم الدين في الحفان كثير بكلمة علي الطلاق، هذا سفه. هل يجوز قرض من البنك عشان المعالجة؟ يعني تطلب الشفاء بالربا لا ترابي بارك الله فيك. زكاة الفطر نقود الجمهور لا يجوزونها. هل تسقط الكفارة في طعام المسكين من لم يملك مالا ينتظر إلى أن يوسع عليه؟ تلاوة القرآن من الهاتف صحيحة، زوجتي تشك في وأنتج عن ذلك مشاكل عديدة، هل يجوز لي أن أطلقها؟ أصلح يا يونس، أنت يونس لهبي دائما، لهب لهب يا يونس، انتبه يا يونس، لا تكن كذا عنيفا يا يونس، اطلق لهاتف الأسباب. هل مال القرض الحسن له زكاة؟ على المزكي، على صاحب المال، الحديث تؤخذ من غنيمة وترد، عفوا افترض عليهم زكاة في أموالهم، حكم البيع عن طريق الفيزاكارد بدل من المال جائز ما لم تكن هناك ربا، ما لم يكن هناك ربا. صف صلاة جنازة حدث عليها خلاف من المشايخ، يعني مش فاهم ما صورة الخلاف وما سببه؟ مدة الإشارة بالسبابة في التشهد الأخير من الصلاة إلى متى؟ قال الجمهور عند أشهد أن لا إله إلا الله، وإن كان والأمر سهل، فمن العلماء من قال أثناء الدعاء بطوله، ومنهم من قال التشهد بكامله، وكل له أدلته. الجمهور على أن عند الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله. هل زكاة المال تجوز للأبناء ليشتروا بها احتياجاتهم من الملبس؟ إن أباهم فقير، لأن من الذي سيعطيهم زكاة المال يا أبا الحسن؟ أبوهم تدخل فقير، فكيف يعطيهم زكاة المال؟ وضع السؤال. قرض من البنك بنسبة 5% لو 1% ربا حرام، حكم شهادة مباريات كرة القدم، هذا غبن وضعف في العقول، أن تضيع وقتك فيما لا فائدة فيه. حكم الفتح على الإمام الذي يخطئ ولا يتوقف، خلاص إذا أخطأ خطأ خفيفا تجاوز عنه، يعني قال عليما حكيما حكيما عليما، اتركه ولم يبدل آية رحمة بآية عذاب. زوجي طلب مني أن ننزل الطفل في الأول، لا تطيعيه، يعني قلنا قيمة زكاة المال 2.5%، إذا بلغ المال النصابة وقدره 97.2 جرام من الذهب عيار 21 زكية، وصورة الزكاة 2.5%، 25 بالألف. عندي مبلغ في الدار عليه زكاة، كم المبلغ يا أبو بدر؟ حديث الصم جنة صحيح، حديث إن الله ملائكته يصلون على الصف الأول في الصلاة فيه كلام، لكن الصف إن الله ملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، السواك أثناء الصيام مستحب عموما، السواك أقسم للربا وتوزيعه على من؟ على اليتامى والفقراء، حيث لا تربطك بهم قرابة جائز على سبيل التخلص منه. هل تجوز الزكاة على الفقير غير المسلم؟ لا تجوز الزكاة على الفقير غير المسلم، قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، والمراد بغني المسلمين وفقير المسلمين. أما الصدقة التي ليست بزكاة فجائزة، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لك في كل ذات كبد رطبة أجر. زكاة المال تكون لي في مصر أم في البلد التي أعمل بها؟ في أي مكان مسلم، والأقربون أولى بلا ريب. امرأة أرغمها زوجها على أن تنزل الجنين، تأثم ويأثم ويبقى متى أنزلوه في أي شهر كان. حكم الصلاة خلف الإمام حلق اللحية، الصلاة تصح. الأطفال يمتهنون صلصال الدقيق، ولو امتهنوا وللتعليم، يعني يشتروا بعض الدقيق للتعليم ويصنعوا منه طين صلصال للتعليم بدلا من المواد المضرة، لا بأس. ما بين قراءة الفاتحة والسورة للإمام لا بد من قراءة الفاتحة المأموم لا يلزم عند الجمهور، وفي هذه الحال قراءة الإمام لك قراءة. كيف أقضي صلوات سنوات مرت على الوجه المتيسر لك؟ هل يجوز فتح ختمة في رمضان وعدم إكمالها؟ يجوز أو ما تيسر منه. المكياج الخفيف قلنا لا، المكياج لا يفطر. كيف يفطر المكياج الخفيف أو الثقيل؟ المكياج على الوجه لا يفطر. هل اتباع الجنازة بدون صلاة على الميت صح ولا لأجر؟ لو نصف الأجر إلى اتباع جنائز على مرحلتين من البيت إلى أن يصلى عليها فهذا قيراط، بعد الصلاة عليها حتى تدفن له قيراط. حكم توزيع مال فوائد البنوك كلها على الفقراء لا بأس بها على سبيل التخلص منه، حبك الله يا المسامح. هل يجوز إخراج فلوس وليس طعاما لإفطار الصائم تعويضا عن شيء ما؟ تعويضا عن ما؟ عن صيام أمي. أمك لماذا أفطرت؟ وهنا يتأتى الجواب. حكم صلاة مسجد الحسين والسيدة إذا كانت مساجد فيها قبور تكره الصلاة فيها بل تمنع الصلاة فيها، إذا صليت سهوا أو لضرورة الصلاة تصح. أعمل بالسعودية زكاة الفطر وخرجها في مصر وهنا في أي مكان كان، ليس هناك نص ملزم أن تخرج الزكاة في موطن صيامك. هل يجوز إنزال الجنين الذي بلغ 4 أشهر لقول الطبيب أنه معاق إذا نفقت فيه الروح؟ لا يجوز إنزاله ما دامت الروح نفقت فيه. هل تجوز قراءة القرآن أثناء الدورة الشهرية من الهاتف؟ نعم تجوز. التدخين لا ينقض الوضوء، المقياج لا يفسد الوضوء. زوجها فقيرة هل تعطي الزكاة لأبنائها؟ جوز هذا بعض العلماء على خلاف لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد أن أتصدق، وزعم ابن مسعود أنه وأولاده أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي نعم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم، ومحله إذا كان فقيرا. هل يجوز أن نقول على رجل صالح السلام عليه يوم مولد ويوم يموت ويوم بعث؟ حيا إذا كنت تدعو له بذلك لا بأس، أما القطع فلا، لا يعلمه إلا الله. بارك الله فيك. إنه سوري لاجئ في الأردن يريد أن أسحب قرض ربا ولأدفع إيجار المنزل وما أملك شيء غير رحمة الله. لا يجوز القرض الربوي إلا عند الضرورة القصوى التي ستاها لك إذا لم تستعملها، لأن الربا كالزنا والعياذ بالله كبيرة من الكبائر، بل ما أعلن الحرب على أحد كما أعلن على الربا على المرابي، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الناس يتساهلون بالربا وهو كبيرة عظيمة مدمرة. اجتنبوا 7 الموبقات وما هن يا رسول الله؟ قال فيها أكل الربا. نظرت لو زوجتي أنجبت ولدا لذبحت بقرة. فأنجبت بنت ثم بعد ذلك أنجبت ولدا، اذبح البقرة. إذا كنت نظرت نظرا مقيدا على الذي في بطن المرأة الآن، قلت إن كان هذا المولود ذكرا سأذبح بقرة، فجاء بنتا ليس عليك شيء. إنما إن قلت إن رزقني الله ولد سأذبح بقرة فأذبح بقرة. هل يجوز المراء في السين البيس حق السين؟ لم أفهم يا كريمة كريمة. كيف كريمة كريمة؟ لا أدري هل كريمة كريمة تكرار أو كريمة بنت كريمة ولا. المهم صلح الاسم لأم لأبيهم. كفارة الربا الاستغفار والتخلص من الربا. هل يوجد حديث فضل الصف الأول؟ نعم أحاديث، لو تعلمون ما في الصف الأول لاستهمتم عليه. خير صفوف الرجال أولها السابقون السابقون. امرأة ترفع شعرها لكي لا يصل الماء إليه وتغسل الرأس فقط من الأمام في غسل الجنابة، تقول إن هذا حديث عن النبي، ليس صحيحا هذا. الذي يباح فقط للمرأة الجنب عند الاغتسال ألا تنقض ضفائرها فقط، أما ما يأتي على الرأس لكن نقض الضفائر لا يجب على المرأة أثناء وتر جنابتها. بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر نساءه بنقض الضفائر عند الاغتسال من الجنابة. قالت: وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو، هل أمرتهن بحلق رؤوسهن؟ فكنت أغتسل مع رسول الله لا أزيد على أن أحصي فوق رأسي 3 حصيات. يميني في قولي لزوجتي علي الحرام، عليك الكفارة يمين. نصلي عشاء إبراهيم جدوع يقول: هل يجوز إذا ختم القرآن لشخص لم يرد أن النبي فعل ذلك؟ ابن طالب بالجامعة يعمل ويحصل على راتب شهري، هل هو مطالب بدفع زكاة فطر؟ هو مطالب بلغ بهذا القدر. أجتهد سيلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في بذل ما تستطيعونه لنصرة دينكم. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لنبينا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لا تنسوا الدعاء للإسلام وأهله فضلا عن الدعاء لأنفسكم في هذه الأيام الطيبة المباركة. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن أهل الصلاح: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أيها الإخوة والأخوات، حافظوا على دينكم واحذروا من المذاهب الهدامة الوافدة على المسلمين كالديمقراطية والألمانية والاشتراكية والليبرالية وطرائق الضلال كالتكفير وربط الخبيث والتشيع البغيض والاعتزال والأشاعرة والمرجئة، عياذا بالله من كل هؤلاء. ختاما، يعلمه معشر المسلمين أن المسلم أخو المسلم. لقد قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخوه المسلم. هذا دائما وأبدا الشكر لله في الأولى والحمد له في الأولى والآخرة. الحمد لله في الأولى والآخرة، ونسأل العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلاة وسلاما على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا مع جهد لإخراج المجلس الإخواني يداهم، جزاهم الله خيرا. وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. لا تنسوا دعاء الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.